لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. رواه البخاري ومسلم. قوله ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات: الفأل مهموز، فأل نكفال، الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. أتى الفأل بكارديت بويكوا إنسان دلخوش بيت وهروها بونا راحتيش بكاتي. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. ظلام طيرة تنهابو خراب، وربما استعملت فيما يسر. لو نيشا طيرة بكار بيت بكمي بوشانيك واد الخوش بيت. وقال: تفاءلت بكذا وتفاولت، تفاءلت وتفاولت على التخفيف والقلب، تخفيف وتشدين ذي دوخي النوى وقلبش، يعني قلبي همزة كبا واو، تفاءلت تفاولت هردو كان. ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا. لام خلقي لسر أوا راهتوا كهمزك ترككا، والتفاؤل نال التفاؤل. وإنما أحبت فأل ويعجبني الفأل يا غمري قال صلى الله عليه وسلم بوشي، لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. خلقي كاتك أملك أن هبي أملك أن بيبدلي، إذا أملوا فائدة الله وتبهي واي خيرك خواب وبهواي أو ابنك ورجوا عائدته وتخير خوشي خير مهربان بجهرة بويان عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. وتأجر أميديك بهيزيان ببي، يا أميديك لاوازيان ببي، نارحتي بردوام نابت، ناخوشي بردوام نابت، أو كاتا فهم على خير أو أن لسر خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وما قلهاتنا أميد بون أو كاتا كان ذلك من الشر أو شر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. الطيرة كتير داهية جماني خراب أخوا بردن، يعني أمدي خير ناكن كأخوا يورا توشان بك بردوام رجبينا بردوام قمان أنوايا كان راحتي الربدة. التفاؤل أن يكون الرجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم. تفاؤل يكسك نخوشة يا هو كسك نخوشة جويلة يكسك بانك يا سالم للساخ. أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد كسك شتيكي لي ونبو بدوايا أقري جويلة كسك ترى على إدوزي توا بوتقري توا نافوتيت وش ولا مالي حلا نافوتي مد الخوشية. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته كوتوكسي كوانا خوشا كبيوتا توكسي باشا بيت أحملا باشي برو باشا تشوي هو كاتل قماني خويا يعني قماني خيري أوي هيكا لنا خوشكي شاكي بيتاو وشي كواشكي ونبوا أيدوزيتاو. ومنه الحديث قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يعني خسيكي باش خسيكي باش أو كسبيد الخشب. قوله قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل يعجبه إن شاء الله باش بيد أو فأل ويه إن شاء الله يدوزيته و نار حتي تأسر نابه. فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها كتفائل لو بشنية كطيارة بيت كنهي ليكراو. قال ابن القيم رحمه الله ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك أو هي الشرك تاني كفأل بي خوش وبي غم صلى الله عليه وسلم بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية وكفأل رنكنوية يعني أشكرايا كطبيعة إنسان سيخوشي بي باشا وهروا فطرتي باكي إنسانيش هروي بي خوش التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها فتدضب ولا أشتأشت كبقنجل قليا كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب وكو خبر دراوة في أغمد إخوة صلى الله عليه وسلم شلا خوش يزبو أفرت يعني أفرت خوش بيستوى نقزالن بأخرى برانبريان وهروها بوني خوشش السكة الصحيحة. وكان يحب الحلوى والعسل يا غمري خاصة هو الشريني بوا هنجين بوا أو بي خوش بو أخوة دنيا رواه البخاري من حديث عائشة ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ويبيشو النسائي حاكمة من حديث أنس رضي الله عنه. ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه كغمري خاصة في خوشبو كدني أو كسانة ببيسيت كدني خوش بخندني قرآن وهلو أبو باندان وجيش لي أقرت رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كفم يقرأ علي ابن مسعود فنفهم أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمع من غيري بين خوش لغيري خوما وببسم كقرآن خلده مش قيل يا بقرة. ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وهروها في أغمري خاصة صلى الله عليه وسلم خروشي برزي خوش أبست وتركسك خروشي برز بوايا أو خوش أبست وهروها ومكارم الشيم وتصفت يعني كوصفتي باشي بوبيت رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وبالجملة يحب كل كمال وخير وتبع غمر إخوة صلى الله عليه وسلم همو كذلك باش كذلك تواو كذلك شاكي خوش يست وما يفضي إليهما أوشي كواسر بكشبو كاريك باش وكاريك تواو. والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن. يقول مهربان دروسي كردوا نناو إنسانا كناو طبيعتي أنا كدل خوشن وكيف خوش أبن ببستني ناوي جوان ومحبته وخشويسيان بوي وميل نفوسهم إليه دلشان بلا أوشتأشت ويبيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك كسباتا بولايا ببناء فمنا وشيا أقنا وكي بدل نبوايا يقوري تنانت بوشي نكانش أشونا وشيا وكم ناوشنا وشيا ديالن شيا فلان ناوشي أقا بدل نبوايا يقوري. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة. فتخوى يرمي ربنا ناو إنسانا كان أو يدرس كدوا خوشي أو يبداون إسراحتي روخوشي دلخوشي بناي فلاح بختور والسلام أشتي والنجاح سركوتي والتهنئة وهروها بروزباي كدن لو شتعني كوا إنسان بي خوشة وكو مش دي خوش بدي بخلق وهلوا السلام كدن لا يكتري هوا البرسين يكتري والبشرى والفوز والظفر ونحي ذلك أو مش دي بوايا سركوتن بوايا وهلوها كاريكي دسكوتا لكاركايا سركوتو بوايا قواني بي خوش بو بي غمصاصم وخوا يرمي ربان أوشي لناو هم إنسانا كانا دروس كردوه. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماء استبشرت بها النفس وتأونا وانا أقل بدل بجو إنسانا وتبي بي سي نفسي بي خوشة وانشرح لها الصدر دل خوشيت يا هيا بوي وقوي بها القلب وتدري بهيز أبيت هنا يخشويسيك. وإذا سمعت أضادها أوجب لها ضد هذه الحال. والله ما قد بيش واني أوب بيسيت ناك ناخوش به هوالك ناخوش به ياسر ناكوتني بلا كاركا كاركا كوا خيل بيت بي ناخوش فأحزنها ويا غنباري أكاد ذلك وأثار فأحزنها ذلك هو غنباري أكاد وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه. أوليك كبترسي واروها وطيرة ليت الأوكار الشر نار حتم و أو إنسان لا وازة بيت دليل أخوي دائمين خفت أخوات بو شنك أويك أو ما بسي بوا بوشيوا نهاتش كبريالي داو. فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك هو طيارك وتزياني بيجي لدنيا دا الشرك بخوا بريال دا ونقصاني إيمان كيشتي وأنجام داني شركيش. وقال الحالمي وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق. فألي بي خوش بو بي أغامة صلى الله عليه وسلم يعني قصي خوش كسي نخوش ولا إشلاة شاك بيتو أو كسي بي خوش ولم بي بلد خو أمن خوشيتو كسي كيمش قلت يجمرت يعني ما قرصة يعني شاك نبيتو يعني بلد وصيد كابدان لكي دفنه كان هنا راحتك يا انا راحتك وحتى خويش خويش اگر خوكا ناخوش بيت وليك دانويش ليك دانويكي ناخوشي بو بكريت ببشويك والله ان بدلت هوا كاو راستو خواتي نقات كاول شي راحت يبو يعني عندي خو بشويك زانايان رحمتي خاله تعبيرا كردوا معنان كردوا معنى كي معنى مردنا يا معنى مدني كسكتي بلان بشوي والله من داوتوا او راسخو او معنى ونقتوا ببيكوا نار راحت بيت بويا لا حديثها توا يا غمدي خاصة صم فرميت خو باس مكان إلا لا يكسر نبي كعالم بي يا ناصح بيت عالم بيت زانة شون معنى كي ليك داتوا يا كسر بيك ناصح بيت همش قاري باش كبرانا خوشة بلاي باش تريكي هر بوق سيا أو دري بي خوشة فان بيو دون باش مرزو خرابي دون باش البوي رنزت هالقراوة رن مردو لين اشتوا ايوا نارحتي بو لان تشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق هي شوكارك نيك حقيقه دوابه والتفاؤل حسن ظن بالله فهم تفاؤل قماني خير بخوا بدنا والمؤمن مامور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال ايمان دار امري بيكراوا كجماني خير ببخوال هم حالتك حتى لك هذه مدنيشة أجر جناهي شي زور بي أبي أمادي وابيت كخوالي خوش بي وهروا إيما بجماني خير من بخواها بي كخوالي يرمي لبان يجمع قبولك رجمع قبولك خير كدن من قبولك نقبل بخوان يجمع قبولي شناكات روجو أقريم قبولي شناكا يقول ماني خرابة بخوا إنسان بتعبتي لكاتي سر مرقا أبي يقول ماني خيري بخوا ببيت قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك حنس خلافيا لا سندك يا إمام نووي رحمة خوالي به لا رياض الصالحين بصحيح داناوة وهروها إمام محمد كري عبد الوهابش رحمة خوايا لبيت قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد عقبة بن عامر وصوابه عن عروة بن عامر عروة نك عقبة كذا أخرجه أحمد يعني لعروة عروة بن عامر وأبو داود وغيرهما وهو مكي يعني خلق مكي اختلف في نسبه فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي كان سبي قرشي وقال غيره الجهني واختلف في صحبته هاي عروة بن عامر صحابي يانا فقال الباوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وتلا ابن حبان تديشيا صحابينية تابعية وقال المزي لا صحبة له تصح وتا صحبينية صحابينية كصحابي نبو أو أبيته شي أبيته كحسك ضعيف بيت أو نشي كأليت صحيحة أو لن صحبه قوله فقال صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل، فتقدم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. أنس فالمرزا إخوة لبي يا غمري خاصة سمكاتك درتشوا على مال درتشوا على شار بي خوش ببيسيت يا كسب يا نجيح يعني سركوتن يا راشد المعنى الصواب وهروا خير ديسكوتن هذا سفرك خير بيت إن شاء الله أويك أبوي شي دس الأكوي أو أنا فأل جعل فأل إذا شيا فأل إيش باش يقال طيارة بلا منك خرافة باش كي توجزاني خير ديسكوي أنا يا دو توجزاني أو نخوشا شاكا بيتاوه نازانيت بلا مادام قصاك خوشا وميدي تشاك بونو سركوتني تي اغريت او يا غمر في خوش بو صلى الله عليه وسلم. وروى ابو داود عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان اذا بعث عاملا سال عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفأل. بريداء في المرة زيخوة لبيب يا غمال إخوة صلى الله عليه وسلم شر ندى وتبال هشتك كان لا يتطير من شيء، وكاتك كسك بنار دايا بو إيشيك بيان بيك دائبا سرپرشتياري كاريك وكو أميري جيشيك پرسياري كلا ناوكي ناوشيه اگر بي خوش بوايا ناوكي ناوك بوايا جاقي دل خوشي بوايا بيغمر بي خوش بساصل اگر ناوكي بي ناخوش بوايا لرخصاري بيغمرا سلاصم لدمو چاويا پیانا خوشکی پیو دیار بو حزی باو ناو نا اکرد بو ناوکی اگوری حزی با ناوی شونک نکده ناوی شونک اگوری ناوکا اگر ناخوشش نبو بی بلا معنی تسکیه تیا بی معنی تسکیه تیا بو بی ناوکی اگوری بیسنادو حسن وهذا فيه استعمال الفعل نا يخوش بوايا فرح به وبسي بي أوي. قال ابن القيم رحمه الله أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، بس الطيرة كرا فمن أحسنها الفأل كواتا فأل شي بشي دهناوة لا طيرة دهناوة بلام خيركيتي. فأبطل الطيرة طياري بطال كروتو شردان بال دروس كراوة كان إخوة. وأخبر أن الفأل منها وأحسنها وهذا فأل لوا ولكنه خير منها بلام خيرك إيه. ففصل بين الفأل والطيارة كواتج جاوازي كدو لبيني فأل في خوشبوة طياري في ناخوشبوة وطياريش نكدو بهشتك ما بينهما من الامتياز والتضاد، يعني جيان ليكتلي ودجبه يكن ونفع أحدهما ومضرة الآخر. فأل سود بخشة سان بيد الخوش ببلام طيارة نار رحتية. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، يعني أويك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قد غيك دوا خندني دعاء بس نخوشا اگر شركي تيابي نابي. وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك، أفرتانك هبون بنماله بولا مدينة لبيش أوي كبيا غمر إخوة صاصم شدة مدينة أوان دعايا نخن بس النخوشة كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم شو مدينة لو أنا شو ولا يبيا غمر صلى الله عليه وسلم إيما فيش دعاء ما خندو بس النخوشة بردوام من بردوام نبي فرمي أعرضوا علي رقاكم دعاء كان يوشي مهم خنو شي خن بس نخوشة دايوكا دعائك خندوي أنت وا ناشرعي تيانا بوا فمن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا دعاء باشا ميخاني بس نخوشا بمرجك دعاك شركي تيانا بي كواتوا إذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسد سودي تيايا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل في غمر وافلمه صلى الله عليه وسلم هركس الإيوة أقربتو عنه سودك بقينا ببراقي بابك دعائك خير دلي بي خوشة وكيش أزاني لو أنا أو دعايا ألو كاتدا خوة يقول قبولي بك أو منفعي بوي قولوا ولا تردوا مسلما قال الطبي تعريض بأن الكافر بخلافه أحسنها الفعل ولا ترد مسلما يعني قم الصمان بي أو كاربكا ناقرتوا بعض دي بلاي راسا بروات يا يعني بلاي شفا مصمان يبو نادا طبيعة في المئمة إشارتي أو اتداها ككافر بيتشواني مصمان أقل بعض ذكا بلاي شفا بروات نار سفرناك كواتس سفركيان بطالة كانوا بوشي هل أو بعض بلاي شفا روشتوا إما السبب هي محقق نية لما كاش سفركي بطالة كاتوا أو بلغي خرابتي كسكي كشر داتا بال دوس كراوك قولوا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات هي جرس كلاويك إخوة خوي بو خوي ناتوانيت شاك بيني ناشوين الرحتي لابا إلا بإذن خوي لسربي بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم ما بدل الحسنات يعني نعمتكانا والسيئات يعني المصائب كقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم سيئة حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا لهر شين يكبن لهر حالة يكابن كاتك أجل هاد أمريت أقل لناو خلايك زور بتو بهذه شابي خلايك زور بتو جمنتو عند سي بي أبقى حمايك زوري هبي حراستك زوري هبي أو أنا هيك شيء منعي مردنك. أجتوش يخوشي أبو بنايا. أنا أمل أخوي. أجنا خوشي بوايا. يقول هذه من عندك. عند أبالك عند أبال في غمران. على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يتطير بموسى ومن معه. هن ختاي موسى يام. قل كل من عند الله. وتهموي با شيء بقدر إخويا خوش بي أنا خوش بي أو قوما شيء أنا ولشكانتي ناقن ما أصابك من حسن فمن الله ويكتشاك بيت لخواوي وما أصابك من سيئة فمن نفسك رعموك واخرى ببي لخوتوي بوش كي خواهي يورو مهربان شرينية فالشر ليس إليك، شر نادي تبالقوا شرك لك ولا خومانوي خومانك شرك أنجام دين بلام آية أو شرك إما أنجام دين بقدري خوايا بلي يعني جي بقدري خوايا يعني خواي قول أزانيت ركنقاني قدر شي علم يكي خواي قول أزانيك تو أنجام يدي كخواي قول ميربان أزاني نسيبتي كتو أو أنجام ديت هجرب غري علمك يا اخوي غزانه يما انجام يدين نسيوتي ام جاكوا انجام درا ب مشيئتي خوينا ومشيئتي خوي اخ خو مشيئتي لسنبه لكونا هيش كزنات ونش انجام بده واخوي غرو ميربن اوش خلق كردو طب كاتك مشيئتي خوي اخوي غرو ميربن دروسی کردو پی خوشا نه او جی او زکی ته خلطی ناګه تو تؤمن بالقدر خيره و شره ای خوش شری پی خوشا نه خیر که شری پی خوش نیه خوای ګورو میربن بو مشیئتی لسجتی مشیئت جاله قبل محبته خوای ګورو میره مشیئتی و شرش ببه بوشي بو تحقيق النوى بلا مرجنيه هالشيء كمشيئتي خوي لسرب لا يخوى خوش يزبي تنها خيرك يا كخوى بي خوشة اما ويك وشر بي خوى بي ناخوشة بو يخوى يرمي ربان امريك دوبة شي بخيرك بلا ما اي امريك دوبة شر نا امري نكرو بشر بكو نهي كدوة لشر لسر شر كان عقوبة داناوة قبی داناو ما بو خیر کان پاداشی داناو اوج معنا او انسان اختیاریه شاگر اختیاری نبی خو عقوبه بدای به تستم ول اعوذ بالله اختیارت هي هو من اختیار من هي ما خو گورو میره بن از انی که ام چی اگین نوسیوتی علمی پی هی نوسیوتی با مشیئتی خواش بابه اختیارک تو هي و مشیئتی خوای لسره و خواهی گرو میره بند درستیش یکا بلا درست یکا با ابتلا با ابتلا و تا با تحقیق کرنا و ما اصابک من حسنت فمن الله لبری که شر نده تا پال خواه و ما اصابک من سیئت فمن نفسک خود با خود انجامی ادهی بلا ما مشیئتی خواهی لسر بله بمشیئتی خواهیش نابه بلا معنى اوينك اچه مشيئتي خواه لسر بو لا اخواش چي بي خوش شويز بيت كخراب بو خواه گرو ميربان مولاد اداد ايا نا توانه يكسل نايو بره برا اتوانت خواه اتوان يكسل نايو بره بلا خواه گرو ميربان اراده وايا مولاد ادا ان الله ليملي للظالم يعني مولتي أدت حتى إذا أخذه لم يفلته معوك سبر دوام ولا سخرابة نقر رايوة أو كاتك خواهي قرومي ربان سزاي نار رزقالي نابت إما نازانين العلم عند الله لو أنك أبرا الظالم دو أي توبوك كافر دو أي توبوك شن كافر هبو ولا سدمي بيا غمرة صلى الله عليه وسلم مسلمان بو زور لو عنك تجادي زمانك لو عنك تجادي في غمرانك صلى الله عليه وسلم لو عنك أزالي مسلمان أنا أدا لو عنك مسلمان شان شهيد كت دوائش إيمانا هنا هو مسألة غيبية من هاي زاني أو عنك وخراب نايا باش نابن وأو عنيش كباش نايا خراب نابن بيقوما خاكي باش شابو دوائي خرابو وكابرايكا وحي انوسي وبيغام صاصر دواي تشي لهات دواي هاو قرايو باش قزبو كادك اش كامل وتاك دفني عن كد همو جاري قبرك فريدا دارا حتى سيجار دواي هربو الشيء وبجانش يخو كاتبي وحيش بو اواني كلا استدامي بيغامر صاصر اعلاني اسلامي خويا عن كدو والله منافق بو لنا خوانا بو حكم إسلامي شوية ظاهر ورا جيري باطن لا إخوائي لدواي مدني في أغمر صلى الله عليه وسلم شيئا لهات باش قزبونه فريوا هيش كسل إما نازانين كعاقبة من بتشيك وتعيبيت ويا في أغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فيري كدوين خشي كبر دوام إخوان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك استقامة للدين بردوام بون هو نعمتك زور قورية كخواه يورم يهربان بدا بهركسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر كواتا أويت يداهايا كشاكا لخواوي نارحاتي جلب إخوة لايبات وإذا مريض فهو يشفيني إخوة يقول أخوي نارحاتي لا بد ما نأوي كإنسان دلي بيوس نكا بغير إخواه لو يكوا بيه بيت بل خيركم دس كبيت يا لنا راحتي دورم خاتوا واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء نفع عنا نفع لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ابدا ناتوان او سدبت وبقينا اقر خوي رومي ربان بوتوين نسيبي ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء يعني اقر كم يشبه هميان كوبن لسليك وانا راحتيك توشي توب كان اقر كمش به او ان شيك ناتوانا لا يستطيعون الا بشينا به الا بشيء قد كتبه الله عليك اقر خواهي قرومي لبان نسيبتي لسد توشي او ناراحتي ببي للاني او خلقوا توشد ابي كما تتعلق بغير خواه نبيت لو يكوا خيرك دسك به يا نار راحتك لي دور كيتو بل تعلقك بس بخواه بيت وهذا هو التوحيد وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبي شيء من الطير دعائك جنجاو بوهركسي اقرهاتو لدل يا او درست بوبي كشرب ذات فال درست كلا وكان اخوه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت نك أو باوند أو إنسان أو شيء وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا يعني طيارة خير دسناك به ليوا وهروها شرش اللي دون ناقاته ويعد من اعتقدها سفيها مشركا ويركسك أو بربا والريب به بس شيء أجمل ريت وكسيك كم عقل وكسك واشريك وقبرارته وهم إنسانك مشرك سفيه قوله ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل ولا حول ولا قوة إلا بك يعني استعانة بتوكل إخوائي توكل إخوائي على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها أور ماذا تقول الطيارة كأو طيارة جاري واهيا وكارا بوشي أو كواهيبو لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها كنا راحت يببي أو عقوبة إخوائي بوكسا وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل لا حول ولا قوة إلا بك بلان بشي بأسباب الشرع بكتبر لقل ويشا لا حول ولا قوة إلا بك ولا حي على الصلاة وحي على الفلاح سنة توبلتشي لا حول ولا قوة إلا بالله فتناتواني لحالتي بلمالو بيبو إيره أقل ليريت ليريش ناتواني هالصيد أقل خير متين ده تقول لبان قال ناوي جاك تواني هالصيد تواني برداس جنج بقري هتواني آمادة جماعة بي أجر خوايا المتينة دا نخير واضح. الذي هو أقوى، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. يعني توكل سرخوا قورتلين هو كاره كإنسان توكل سرخوابه وقرمي ربان خير كان يبخشد ونار راحتي كان يدور بخاته. والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال، حول أو إلى حالتك وبحالتك. والقوة على ذلك بالله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بك. يعني بيار متيتو لحالتك بشما حالتك كتر دانشيد هالسي هالصايب تواني دابنشيد أو كخوي قرم يربان يارمتين دا ناتواني. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوتي ومشيئتي. خواته برأت كني خواته لو كوانات وان لحالتك وبحالتك اللي هي يزيك الدنيا وناشو هني خود بوخو هشيك أنجام بدي إلا أبي خوي قرم يربان لو حالت بيقر بحالتك كتير لقوتي كوا كبيت ببخشي وبيشتواني أوي كوا ما بستا خوي أرمتي بدا بتواني جبجيكي. يعني أسباب شرعية قيتا بر رام اعتماد لسر أسباب شرعية نية، اعتماد لسر خواي أسباب شرعي هو كار داز نيوجا قدي هو كار شرعي بكار ناو رام اعتماد نيوجا كبكي أبي خوي أرمتي بدا وإلا ناتوانيت. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. أو توحيد الربوبية يعني خلق رزق تدبير تخيل أو درسكات لإنسانة في ببخشت و بلغيش الأسد توحيد إلهية وتبتنها الله تايبت بكريت بهمو جوركان عبادته أو وهو توحيد القصد والإرادة. يعني ما بس إنسان شي برزا من دي خوالي قصد النية، وهو توحيد القصد والإرادة. نية إنسان ما بس إنسان تنها رزامن دي خوابت رزامن دي خوابت بشي أبيت بوا أبيك خوابرستي من بجوري شرعي خوابت. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.